فإن عسر الوزن جاز التحري لا إن لم يقدر على تحريه لكثرته وفسد منهي عنه إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ. وفسد منهي عنه إلا لدليل. الإعلان هي عن شيء شرعا يفسد العقد إلا إذا جاء دليل يخص قضية معينة. مثلا الحديث فيه النهي عن المزابنة، فيقتضي هذا أنه إن زوبنا فسد العقد، لكن جاء الدليل يستثني بيع العرايا من المزابنة. القاعدة الأصلية أن كل نهي يقتضي الفساد، كل نهي ثبت في الشرع يقتضي الفساد، لكن قد يستثني الشرع أفرادا من ذلك النهي يرخص فيها، كما في قضية المزابنة وبيع العرايا. نعم. لا لدليل كحيوان برحم جنسه إلا كذلك كذلك يفسد فاسد بيع الحيوان بلحم جنسه. الحيوان لا يجوز بيعه بلحم جنسه، هذا النهي فيه ورد في موطئ الإمام مالك. نعم. مثال على النهي الذي اقتضى الفساد. إن لم يطبخ أو بما لا تطول حياته أو لا نفع فيه. كذلك إن لم يطبخ اللحم، لأن طبخ اللحم ينقله ناقل، لأن طبخ اللحم بالأبزار ناقل له، فإذا طبخ اللحم بالأبزار جاز بيعه بالحيوان، وأما قبل أن يطبخ بالأبزار فلا يجوز بيعه بالحيوان. كبيع الحيوان أيضا بالأشياء التي سيذكر لك، ما هي؟ قال أو بما لا تطول حياته، كبيعه بما لا تطول حياته بحيوان أشرف على الهلاك لأنه في حكم اللحم. نعم. أو لا منفعة فيه إلا اللحم، أو لا منفعة فيه إلا اللحم كالتيس لأنه منزلة اللحم، كالتيس الخصية تيس خصية المعزي، هذا لا منفعة فيه إلا اللحم فهو بمنزلة اللحم. أو قلت لا يجوز إن بطعام لأجل، أو قلت منفعته كخصي الضأن فإن فيه منفعة الصوف لكنها منفعة قليلة تابعة. لا يجوز إن بطعام لأجل، فلا يجوز تجوز هذه الأشياء بطعام لأجل، لا يجوز اللحم الحيوان ولا ما لا تطول حياته وما لا منفعة به وما قلت منفعته، لا يجوز بطعام، لا تجوز هذه الأشياء بطعام لأجل. كخصي ضعن مثل لما قلت منفعته بخصي ضعن. كبيع الغرر إلى أجل، لماذا قال لا تجوز بطعام لأجل؟ لأنه هناك أصبح هناك اللحم، هذه لأنها إشهاد منزلة اللحم، واللحم ربوي والطعام من الربويات، والربويات إذا اختلفت أصنافها قال فيها في الحديث عبادة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدي، أنا يجوز فيها ربا الفضل لكن لا يجوز فيها ربا النسيان. نعم. وكبيع الغرر قال كبيعها بقيمتها، أنا لا قبل ذلك كخصي ضعني وكبيع الغرر. كذلك من البيوع المنهية عنها والتي نهي فيها يقضي الفساد بيع الغرر. نعم. البيع الذي وقع فيه غرر، معناها وقع فيه غرر للبائع وغرر للمشتري، قد يجلب مضرة وقد يجلب منفعة. فبيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غيره. نعم. أمثل لبيع الغرر كبيعها بقيمتها، كانت أن يقول لك بئتك هذه البضاعة بقيمتها، والقيمة لا تعرفها أنت ولم تحدد لم تحدداها. قلت له فقط بئتك هذه البضاعة بقيمتها، هذا غرض، لأن قد تكون قد تأتي القيمة كثيرة، وقد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، قد ترضاك وقد لا ترضاه وقد لا ترضاه. نعم، هذا فيه غرض. نعم. أو على حكمه أو حكم غيره. أو على حكمه، أو بئتك هذه البضاعة على حكمك أن تحكم فيها بثمن معين، هذا غرض، قد تحكم بثمن كثير وقد تحكم بثمن قليل. نعم. أو على حكم غيره، أو بئتك هذه البضاعة على حكم زيدي، هذا غرض. أو حكم غير أو رضاه. أو رضاه، وعلى على رضا زيد، بئتك هذه البضاعة إن رضي زيد. نعم. أو توريتي كسرعة لم يذكرها. نعم. أو أقول لك أنا أنا سأوليك، أنا سأتنازل لك، تولي معنى التنازل، سأتنازل لك عن سلعة معينة ولكن لم يذكر اسم السلعة. أو ثمنها. أو ثمنها، أو لم يذكر ثمنها. بإلزام. كل هذا إذا كان بإلزام، محل غرر فيها أن يكون بإلزام، معناها محل غرر تكون تقول بيتك بقيمتها وأن يكون ذلك بإلزام. أما إذا قلت بيتك بقيمتها إذا عرفت القيمة فهذا وعد بالشراء، لا إشكال فيه. وكذلك بالنسبة لي، ما إذا قلت بيتك بها على رضا فلان أو حكم فلان وحكمك أنت، أو وكذلك في التولية. وكملامسة الثوب أو منابذته فيه. نعم. ومن أنواع البيع المنهي عنه بيع الملامسة في الحديث، بيع الملامسة، بيع الغرر. طبعا رأينا حديثه، هو حديث أبي هريرة عند مسلم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة وبيع الملامسة. أيضا رأينا حديثه عند البخاري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. كملامسة الثوب أو منابذته فيلزم، أو منابذته. نعم. كذلك من البيوع المحرمة المنهية عنها، من البيوع المحرمة المنهية عنها والتي نهي فيها يقتضي الفساد، بيع الحصاد. بيع الحصاد. نعم. قال أو منابذته فيلزمك بيع الحصاد. قال قبل بيع الحصاد أو ثمنها بإلزام. وكملامسة الثوب بيع الملامسة. إذن بيع الملامسة، بيع الملامسة، ملامسة الثوب. نعم. أو منابذته، أو منابذته، بيع الملامسة أو المنابذ، معناها يقع البيع بأن تلمس الثوب، أو يقع البيع بأن تنبذه ترميه. غير سمو. وكبيع الحصات، وكبيع الحصات كذلك، بيع الحصات كذلك، وسيبين لك صوره، منهي عنه كذلك، وأنه فيه قضي الفساد. وهل هو بيع منتهاها؟ هل هو بيع منتهاها؟ هل هو يقول لك سأرمي بهاي الحصات، وحيث انتهت هذه القطعة بيتك بها بكذا، أن تعطيه حصاتا وتقول له خذ هاي الحصات وارمي بها، فإلى حيث انتهت هاي القطعة من الأرض أبيعكها بكذا، بيتكها بكذا، لا أن ترميه بالحصات، لأنه لا يدرى تسقط قريبا أم بعيدا. نعم. أو يلزم بوقوعها أو على ما تقع عليه بلا قصد. نعم. أو يلزم بوقوعها، معناها ما تقع عليه الحصات سأرمي حصات، ما وقعت عليه اشتريته بكذا، ممكن أن تقع على ساعة، ممكن أن تقع على ثوب، ممكن أن تقع على سيارة. نعم. أو على ما تقع عليه بلا قصد، أو بعدد ما يقع، أو بعدد ما يقع من الحصيات، مثلا ترمي بحصيات بعدد هاي الحصيات أيضا، مثلا فإذا رميت هذا المكان وأصبته مرة لأتك هذا بكذا، أو رميت بحصيات وبعدد ما تصيب من عدد ما ترمي من الحصيات يكون البيع. تفسيرات. هذه تفسيرات لبيع الحصاد. وكبيع ما وهو بيع من بيوع الجاهلية كذلك الملامسة والمنابذة بيع من بيوع الجاهلية. نعم. وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها. وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها. ما في بطون الإبل. ما في بطون الإبل معناها ما في بطون النوقي، وما في ظهورها معناها ما في ظهور الفحول. نعم. أو إلى أن ينتج النتاج. أو إلى أن ينتج النتاج. أو إلى أن ينتج النتاج. وكذلك البيع البيع على أن ينتج النتاج. تاريخ البيع بإنتاج النتاج. وهي المضامين والملاقح. وهي المضامين والملاقح وحبلة حبل الحبلة. حبل الحبلة. المضامين هي ما في بطون الإبل ما تتضمنه بطون الإبل، والملاقيح ما تتضمنه ظهور الفحول، يعني هي التي تلقح الإبل. وحبل الحبلة هو أن يبيع الرجل كما في حديث ابن عمر عند الشيخان، أن يبيع الرجل كان بيع مبتاعه الجاهلية، يبيع الرجل جزورة على أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يكون هذا هو الأجل. وكبيعه بالنفقة عليه حياته. نعم. ومن الغرر أيضا بيعه بالنفقة عليه حياته، معناها أن تبيع هذا الشيء، هذه السيارة، تبيع هذه السيارة وأن يشتريها منك زيد بأن ينفق عليك حياتك. ورجع بقيمة ما أنفق أو بمهره. وهذا البيع فاسد فيفسخ، ويرجع المشتري بقيمة ما أنفق. مثلا هو أنفق عليك قيمة 10,000، نعم تردها له والبيع مفسوخ، ترجع لك أنت السيارة. أو بمثله إن علم. أو بمثله إن علم. إذا كان مثلا أنفق عليك مثلية تعيد له المثل الذي أنفق عليك. إذا كان أنفق عليك أرزا معينا، أنفق عليك ثياب، أنفق عليك مثلية، ترجع له المثلية ويفسخ البيع. ولو سرفا على الأرجح. ولو سرفا، ولو كان أنفق عليك إنفاقا فيه السرف فإنك ترجع له ما أنفق عليك، ولو كان أسرف في الإنفاق. ورد إلا أن يفوت. ورد طبعا، ورد المبيع ترد لك أنت السيارة إلا أن تفوت، بمفوت من مفوتات البيع التي سيذكرها، ومنها تغير السوق، ومنها تعلق حقا به، ومنها بيعه. نعم. وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى. أيوة. طبعا إذا فات تكون فيه القيمة، تكون فيه القيمة إذا كان مقوما، وإذا كان مثليا يرد مثله. طيب، وكعسيب الفحل من البيوع المنهي عنها بيع عسيب الفحل، وهي منهي عنه في حديث جابر عند مسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل، وفي حديث أيضا من عمر عند البخاري نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسيب الفحل. والله عسيب الفحل. نعم. يستأجر على عقوق الأنثى. وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى، معناها إذا استأجرت جملا أو استأجرت ثورا أو استأجرت تيسا استأجرته لتلقيح أنثى على عقوق الأنثى، أي على تلقيحها. عقوقها معناها أن تلقحها. وجاس ثمان أو مرات، لأنها قد تلقح وقد لا تلقح ولا يدرى متى تلقح. لكن يجوز مثلا أن تستأجر عسيب الفحل مرة مثلا زمانا معين، مثلا تستأجر لفترة محددة. وجاز زمان معين، مثلا تستأجره مدة أسبوع سواء حصل اللقاح أو لم يحصل. أو مرات وأن تستأجره مثلا مرات. تمام. أو مرات. فإن أعقت انفسخت وكبيعتين في بيعة. نعم ممكن مثلا تجوز أن أنت مثلا أن تؤجره لفترة زمنية معينة أو أن تؤجره لإصابة الأنثى مرات، فإذا أعقت الأنثى أي حملت ينفسخ التأجير، ينفسخ العقد. وكبيعتين هي بيعة يبيعهما بإلزام بعشرة نقدا. نعم من البيوع المنهي عنها والتي تفسد للنهي عنها بيعتان في بيعة، وهما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النساء وأحمد وغيرهما وحجم صحيح، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نعم إذن هذه بيعتان في بيعة منهي عنهما، والمقصود بيعتان في بيعة بإلزام، وسيعطيك أمثلة على ذلك. بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجر أو سرعتين. نعم. مختلفتين. نعم بإلزام. مثال ذلك أنا أقول لك قال بعشرة نقدا أو أكثر لأجر. شوف كان يقول لك بيتك هذه الساعة بعشرة آلاف نقدا أو باثنى عشر ألفا لأجل. طيب بيتك هذه الساعة بعشرة آلاف نقدا أو باثنتي عشر ألفا لأجل. طيب هذا لم تعين واحدا منهما، وإنما تم البيع وتم العقد وأنت لا تدري أخذت بأجر أم أخذت نقدا، هذا الذي لا يجوز. أما إذا قلت له ساعتي أبيعها بعشرة آلاف نقدا وبإثنتي عشر ألفا إلى أجر، وقلت له أنا آخذها نقدا هذا لا إشكال فيه، أو قلت له أنا آخذها إلى أجل هذا إشكال، لكن الممنوع أن يقع إلزام بالبيع وأنت لم تعين النقد ولا تأجير. نعم لأجل أو سرعتين مختلفتين إلا بجودة ورداء. نعم ورداء. وكذلك سلعة من أمثلته أن تشتري سلعتين مختلفتين، مثلا أنا أقول لك هذه الساعة وهذا الهاتف اشتريتهما بك منك بعشرين ألف، ولم نحدد قيمة للهاتف ولا قيمة للساعة، معناها وإنما الساعة والهاتف جملة بعشرين ألف. نعم قال إلا بجودة ورداءة. إلا بجودة ورداءة معناها إلا إذا كان الاختلاف بمجرد الجودة والرداء، معناها أنت ستشتري هاتفين من نوع واحد لكن أحدهما جيد والآخر دون ذلك بالجودة، أو ساعتين إحداهما جيدة والأخرى دون ذلك بالجودة، فيجوز أن تشتري في صفقة واحدة هاتين الساعتين أو هذين الهاتفين. نعم ولكنك تختار منهما، طبعا أنت مثلا في صفقة واحدة ستقول يقول المشتري سأشتري ساعة، تقول له أنت عندي ساعتان طيب أبيع لك إحداهما بعشرة آلاف، والمشتري يختار من الساعتين، واختلاف بينهما بجودة الأرداء. وإن اختلفت قيمتهما لا طعام وإن نعم. مع غيره. نعم وإن اختلفت قيمتهما، ولو كانت القيمة مختلفة، لو كانت هذه الجيدة تختلف قيمتها عن هذه الردية، لأن المشتري سيختار لا إشكال في ذلك. ولا طعام لا يختار في طعام ولو معاري، معناها لا يختار في طعامين، معناها لا يجوز أن تجمع في الصفقة بين طعامين يختار منهما. لا طعام وإن مع غيره كنخلة وإن مع غيره، وإن كان الطعام مع غيره كنخلة مذهلة، معناها إن كان الطعام مبيعا مع غيره كالتمر المبيع مع النخلة. كنخلة مثمرة من نخلات، كنخلة مثمرة من نخلات، معناها إذا أنت أبيعك، تقول يقول البائع سأبيعك واحدة من هذه النخلات، وطبعا هذه النخلة فيها تمر فيها طعام، فلا تستطيع أن تشتري هنا في صفقة واحدة بهذه الطريقة. إذا أنت لا تستطيع أن تقول له اشتريت منك إحدى النخلات، لما لا بد أن تعين، لأنك لا يمكن أن تختار في الطعام ولو كان الطعام مع غيره، الطعام هنا مع غيره، التمر هنا مع النخل، فلا بد أن تعين النخلة التي ستشتريها، ولا يمكن أن تعقد الصفقة على أنك تشتري إحدى هذه النخلات فقط. إلا البائع يستهني خمسا من جنابه إلا البائع يستهني خمسا من جنانه، إلا بائع حديقة النخل الذي يبيع نخله، فإنه يجوز له أن يستهني خمسة ولا يعينها من جنانه، أي من جنانه جمع جنة وهي الحديقة. وكبيع حامل بشرط الحمل، كذلك ولا يجوز بيع، لا طبعا دائما في الغرر، يجوز بيع حامل بشرط الحمل، معناها إذا ظهر حملها تم البيع، وإذا لم يظهر انفسخ البيع. أنا أشتريها بشرط أن تكون حاملة، فعندما أشتريها إذا ظهر البيع تصح العقدة الصفقة، وإذا لم يظهر لا تصح، فهذا لا يجوز. واغتفر غرر يسير للحاجة. وأما شراؤها وما زيادة في ذمنها لأنها حامل فهذا يجوز. واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد، واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد، معناها الغرر اليسير الذي لم يقصد يغتفر للحاجة. الغرر يمنع فاحشه اتفاقا، وما كان متوسطا في الخلاف، وما كان يسيرا مقتفرا، كان يسيرا. وكم زابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من نفسه. نعم، كمزابنة، المزابنة كذلك من البيوع المنهية عنها والتي نهي عنها يقطع بالفساد. المزابنة موضحة في حديث ابن عمر عند الشيخ، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع الرجل حائطه إذا كان نخلا، إذا كان نخلا بتمر الكيلة، وإذا كان كرما أن يبيعه بزبيب الكيلة، وإذا كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. إذن هذه المزابنة، المزابنة معناها أن تبيع ما على رؤوس الشجر بالطعام، إذا كان أو تبيعه بالتمر أو تبيعه الزبيب ما على رؤوس الشجر. نعم، إذن هذا منهي عنه، قلنا يستثنى منه فقط العرايا، بيع العرايا. نعم. وكمزابنة مشهور بمعلوم أو بمجهول من جنسه، كمزابنة مشهور بمعلوم، كذلك المزابنة المجهول بمعلوم، لأن ما على رؤوس الشجر مجهول والتمر معلوم. مثلا أنت عندك 20 كيلوغرام من التمر ستبيعها بما على رأس نخلة معينة، هل على رأس نخلة معينة مجهول وأنت عندك معلوم، كمزابنة مجهول بمعلوم. لكن مثال مجهول بمعلوم، أيوة، أو مجهول بمثله أو بمجهول من جنسه، أو مجهول من جنسه، وكذلك مزابنة مجهول بمجهول من جنسه. أنت مثلا أيضا ستشتري ما على رأس هذه النخلة بتمر خرصا تخمنه، لا تعرف كم كيلو، لكنه موجود في حفرة، في حفرة، وستخممه وتقول مثلا تقديرا هاي الحفرة فيها 40 كيلوغرام من التمر، سأشتري بها ما على رأسي النخلة الفلاني. إذن أصبح مجهولا من الجانبين. وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي. وجاز إن كثر أحدهما، إذا كثر أحد المثلين الجنسين جدا في غير ربوي تجوز المزابنة، حينئذ مزابنة المجهول بالمجهول من جنسه. ونحاس بتور. نعم. طيب، كذلك عندنا الأصل أنهم أن المبادلة وأن العقود لا يسر الربا فيها إلا إذا كانت من الأصول الربوية التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت وما قيس عليها. عبادة بن الصامت حديث عند مسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان ذلك يدا بيد. إذن هذه الأصناف قيس عليها، قيس على الذهب والفضة كل شيء للثمنية، تخذ للثمنية ولتقويم الأشياء، وقيس على الأشياء الأربعة الأخرى، قيست عليها المطعومات، وعند مالك قيدها لأن تكون مختاتة ومدخرة. طيب، لكن مالك عنده أيضا أن الأشياء التي ليست ربوية إذا توفرت فيها ثلاث شروط تمنع، يمنع فيها، تصبح فيها الربا. ما هي؟ هذه إذا كان البيع، إذا كان فيها ربا، ربا الفضل، وفيها ربا النسية، وكانت هي متحدة الأعراض والمنافع، إذا كانت أعراضها ومنافعها متحدة وحصل فيها ربا ونسية فلا يجوز البيع. بالفضل، هذا سمعته في بيت، بالفضل والنساء، بالفضل والنساء العقود تمنع إن تتفق الأغراض والمنافع، هذا عند مالك للخاص. ولهذا سيقول لك هنا، سيتكلم من هذا الباب، سيتكلم عن النحاس، لأن النحاس ليس ربوية. نحاس بتوري يجوز بيع النحاس بالتوري. التور آلة، والنحاس قبل صناعته يجوز أن يباع بالتوري. نعم. لا فلوس وككالئ بمهله. لا فلوس، لأن النحاس والتور تقريبا الأغراض منافع متقاربة، متفقي تقريبا الأعراض والمنافع. نعم. وككالئ بمهله. نعم، كذلك لا فلوس، لا فلوس. نعم، يعني الفلوس لا يجوز بيعها بالنحاس، أنا لا يجوز أن تبيع مثلا كيلوغرام من الفلوس، والفلوس هي العملة المتخذة للتداول وللبيع والشراء، هي لا يجوز أن تبيع كيلوغرام منها بكيلوغرام من النحاس. لماذا؟ لأن فيه ضرر، لأن الفلوس لا توزن، تصرفها ما توزن، وزنها فيه غرق. طيب، كالئ بمثله. طيب، كالئ بمثله طبعا منهي عنه، الكالئ اللي هو الدين، وذلك منهي عنه في حديث ابن عمر عند أبو إسحاق عند البزار سند ضعيف، لكن اتفق عليه العلماء مع ذلك، لا خلاف من العلماء في النهي عن بيع الكالئ بالكالي، وهو الدين بالدين. نعم. وصوره ثلاثة سيذكرها، لأنه إما أن يكون ابتداء دين بدين، وإما أن يكون فسخ دين في دين، وإما أن يكون ابتداء دين بدين، وإما أن يكون فسخ دين بدين فسخ دين في دين وإما أن يكون ما يكون ابتداء دين بدين وإما أن يكون فسخ دين بدين وإما أن يكون شرع دين بدين بيع دين بدين. نعم. فسخ ما في الذمة في مؤخر. أيوة فسخ ما في الذمة في مؤخر. هذا فسخ الدين بدين. أن تفسخ ما في الذمة في مؤخر. معناها أنت تطالب بدين. هذا الدين الذي تطالب به اشتريته بدين آخر في ذمتك. أنت هذا اللي في ذمتك فسخته في دين آخر في ذمتك أنت. وككارئ بمهره قبل ذلك وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي ونحاس بتور الله فلوس وككارئ بمهره فسخما في الذمة في مؤخر وككارئ بمثله معناها بيع الكارئ بمثله لا يجوز كما قلنا لما في حديث ابن عمر وذلك ثلاثة أنواع إما فسخ الدين في الدين وإما ابتداء الدين بالدين وإما بيع الدين بالدين نعم وسيعطي لك أمثلة على سيذكر ذلك قال فسخ ما في الذمة إذا شرح الكارئ بالكارئ بفسخ ما في الذمة في مؤخر أن تفسخ ما في الذمة في مؤخر معناها أنت تطالب بشيء فسخته في شيء آخر مؤخر ستدفعه أنت نفسك لكنك ستدفعه في وقت إلى في أجل آخر أبعد من ذلك ولو كان ما فسخته فيه معينا شيئا معينا لكن يتأخر قبضه ولو معينا يتأخر قبضه كغائب ومواضعة كغائب مثال المتأخر الذي يتأخر قبضه الغائب مثل الذي يتأخر قبضه بالغائب الشيء الغائب نعم ومواضعة ومثل له أيضا بالمواضعة اللي هي الأمة التي تضع عند غير بائعها لاستبرائها أو منافع عين أو منافع عين كذلك المنافع منافع العين هناك عين معينة كذلك كدار تؤجر كدار تسكن هاي منفعة سكن الدار منفعة فإنه يتأخر قبضه تأخر الحصول عليه نعم هذه أمثلة للمعين الذي يتأخر قبضه وبيعه بدين وتأخير نعم. رأس مال السلم وبيعه بدين كذلك بيع الدين بالدين من أنواع الكالي بالكالي بيع الدين بالدين نعم تبيع الدين على زيد بالدين على عمرو وتأخير رأس مال السلم كذلك نحن قلنا هنا تأخير رأس مال السلم هذا عبارة عن مثل به ابتداء الدين بالدين تأخير رأس مال السلم يدفع فيه رأس المال وهو الثمن لتأخذ المذمن أو المذمون بعد فترة مثلا تدفع الآن 10,000 لتأخذ بعد شهرين 20 كيلوغراما من الطعام فتأخير رأس المال إذا أخرت دفع رأس مال السلم فهذا ابتداء دين بدين لأنه أصبح رأس المال دينا والمثمن أصلا مؤجل يؤجل في السلم أن السلم عكس البيع العادي البيع العادي إذا كان دينا يعجل فيه المثمن ويؤخر الثمن السلم بعكس ذلك نعم ومنع بيع دين ميت. ومنع بيع دين ميت. كذلك من أنواع الغرر الممنوعة بيع دين الميت. دين الميت لأنه أن الميت مات وقد لا توجد الأدلة الكافية على أنه يطالب بهذا الدين، فبيع ما عليه من دين وقد لا يكون له مال يقضى به هذا الدين، فبيع دينه غرر لا يجوز. أو غائب. أو غائب كذلك بيع دين الغائب لأنه قد لا يقر بهذا الدين. ولو قربت غيبته. ولو قربت غيبته، لو كانت غيبته قريبة لأنه قد لا يقر بالدين. وحاضر إلا أن يقر. وحاضر كذلك لا يجوز بيع الحاضر إلا بشرط إقراره، إذا أقر بالدين يجوز بيع الدين. وكبيع العربان أن يعطيه. وكذلك من البيوع المنهية عنها التي نهى عن الحديث بيع العربان في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، سيشرحه لك. إذن أنا بيع منهي عنه والنهي منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. نعم. أن يعطيه شيئا على أنه إن كره المبيع لم يعد إليه، وهو صورته أن يعطيه شيئا معين، إذن أراد أن يشتري منه سيارة فأعطاه 40,000، قال له إن اشتريت منك السيارة فهي جزء من ثمنها الذي هو 1,000,000 مثلا، وإن لم أشتريها منك فهو لك، فهذه 40 لك، فهذا لا يجوز. ولكن إذا كان بغرض التوثيق فقط أعطاه 40,000 على أنه إن اشترى منه السيارة فهي من ثمنها، وإن لم يشتريها يردها إليه، لا ذلك يجوز، ذلك ليس هو المنهي عنه. وكتفريق أم فقط من ولدها. عيد الفقرة هذه فقرة العربان. وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه نعم. إن كره العربان جمع عربون، على أن يعطيه شيئا، أن يعطيه شيئا على أنه إن كره المبيع لم يعد إليه، على أنه إن كره المبيع لم يعد إليه الشيء الذي أعطى. نعم كما قلنا. وكتفريق أم فقط من ولدها. وكتفريق أم لا أب من ولدها، معناها تفريق بين الأم والولد في البيع لا يجوز. وإن بقسمة أو بيع أحدهما لعبد السيد الآخر. نعم، وإن بقسمة، وإن كان التفريق بالقسمة، معناها أراد قوم أن يقتسموا مالا لديهم فلا يجوز التفريق بين الأم والولد في تلك القسمة. وإن كان التفريق بأن يملك أحدهما السيد ويملك الآخر عبد السيد، لأن هناك عبد سيعطى له جزء من هذا المملوك بأن يفرق بذلك العطاء بين الأم وولدها، أن يأخذ مثلا هو الولد ويأخذ سيده الأم، لا يجوز التفريق ولو في هذه الصورة. نعم. وبيع أحدهما لعبد السيد الآخر ما لم يظهر معتادا. ما لم يظهر معتادا، معناها لا يجوز تفريق الولد من أمه إلا بعد الإهغار معتادا، لا بعد أن يقع الإهغار وهو نبات الأسنان معتادا، معناها في الوقت العادي لم يقع في وقت مبكر. وصدقت المسبية ولا توارث ما لم ترضى. وصدقت المسبية، معناها المسبية إذا ادعت أن طفلا معينا ولدا لها فتصدق، لكن لا يقع التوارث بمجرد دعواها، وإنما تصدق في الأمومة فلا يفرق بينهما، ولكن لا توارث بينهما بمطلق لمجرد الدعوة، لا بد من أن يثبت تثبت أمومتها له لكي يقع التوارث. ما لم ترضى هذا يتعلق بالتفريق، ما لم ترضى الأم، فإذا رضيت الأم بالتفريق جاز إذا كان لحق الأم، وإذا كان لحق الولد لا يجوز. وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك. وفسخ البيع إن لم يجمعاهما في ملك، معناها إذا فرق بين الأم وولدها ولم يجمع يجمعاهما في ملك معين، فإن البيع يفسخ، بأن بيع مفرقين يفسخ البيع. والدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث صحيح صححه ابن جارود وخزيمة والحاكم بن حبان وغيره، قال فيه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، وذلك في الأم والولد من باب أولى. في حديث أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين أمة وبين أمة وبين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا حديث صحيح رأيناه سابقا. وهل بغير عوض كذلك أو يكتفى بحوز كالعتق؟ وهل بغير عوض كذلك أو يكتفى بحوز كالعتق؟ وهل بغير عوض معناها هبة الأم يجوز أن تهب الأم لوحدها وتفرق بينها وبين ولدها في الهبة، ويكفي في ذلك الحوز، يعني أن يكون في حوزة واحدة كالعتق، لأن العتق إذا أردت أن تعتق فيجوز ذلك، فيجوز أن تفرق بينهما في العتق أو لا. تأويلان مثلا إذا كان التفريق بأن كان مثلا أحدهما الحوز مثل مثاله، إذا كان التفريق بأن كان أحدهما للوصي والآخر لليتيم. وجاز بيع نصف أو قال أو لا كذلك أو يكتفى بحوز كالعتق تأويلان فيه تأويلان. وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما إذا فيه خلاف، أنا فيه خلاف. قال قال قال قال البعض إنه يجوز وقال بعض آخر لا يجوز. ثم قال وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق. وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق، نعم. جاز أن يبيع نصفهما، معناها بأن يملك نصفهما أحد ويملك أحد آخر شخص آخر نصف الآخر، ذلك يجوز بيع أن يبيع نصفا من كل واحد منهم، لأن هذا لا يقع فيه التفريق. وجاز أن يبيع أحدهما للعتق، لأن العتق لا يفرق بين الأم، لأن الأم إذا حرت هذا ليس سببا لفراقها لابنها، بخلاف الرق لأنها تستخدمها سيد آخر، خلاف السيد ليس يستخدم ولد. والولد مع كتابة أمه. وجاز بيع الولد مع كتابة أمه، مع بيع كتابة أمه، أنا هذه الأم مكاتبة أصلا، تباع كتابتها. المكاتبة أن تشتري، أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن محدد يدفعه له على أقساط، نعم. جاز أن تبيع هذه المكاتبة، أنا الأم المكاتبة تبع كتابتها وأن تبع معها ولدها مع بيد كتابته، نعم، لأنه لا تفريق حينئذ. ولمعاهد التفرقة، المعاهد يجوز له أن يفرق في البيع، أن يبيع يفرق في بيعه للمسلمين، لأن حيازة المسلمين أنفع لي حيازة غيره. وكره الاشتراء منه ويكره الاشتراء منه حين تفريقه، اشتراء منه إذا فرق. وكبيع وشرط يناقض المقصود، كذلك بيع وشرط. البيع والشرط اجتماعهما من الأمور المنهية عنها، ولذلك أيضا يفسد به البيع. ورأيناه في حديث عن شعيب عن أبيه عن جده عند الخمسة، كألا يبيع إلا كبيع وشرط قال شرط ناقض المقصود، لأن البيع مع الشرط إذا كان الشرط من مقتضيات البيع فلا حرج فيه. إذا كان البيع مثلا، إذا كان الشرط الذي شرط من مقتضيات البيع بأن خدم أصلا أثر من آثار البيع، هذا لا إشكال فيه. أو إذا كان أيضا لا علاقة له بالبيع، لا يضره لا يؤثر عليه سلبا ولا إجابة، أيضا يجوز. ولكن إذا كان يناقض المقصود من البيع فهذا لا يجوز. إن فرق مالك باطل في الشروط بين هم العلماء عموما عندهم ثلاث مذاهب. مذهب أن البيع لا يجمع مع الشرط مطلقا، المذهب الثاني أنه يجمع معه ويصحان، المذهب الثالث أنه يجمع معه فيفسد الشرط ويصح البيع، لكن مالك فرق بهذه التفرقة. كأن لا يبيع إلا بتنشيس العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير. كأن لا يبيع إلا بتنشيس العتق، معناها كأن لا قال وكبيع وشرط يناقض المقصود، كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير. كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق. طيب، مثال الشرط الذي يناقض المقصود أن تقول له أنا أبيعك هذا الشيء من العبد على أن تعتقه، تشتري أن تشترط عليه اتقى العبد ليس تبيعه له، هذا يناقض مقصوده في الأصل، لأن المقصود في الأصل من شراء العبيد هو الخدمة، والعبد إذا اعتقى أصبح حرا. ولم يجبر إن أبهم كالمخير، نعم، ولم يجبر إن أبهم، ولم يجبر على العتق اللي هو المشتري على العتق، إذا أبهم بأن لم يعين، بأن قال له مثلا البائع، بأن قال له البائع أبيعك على أن تعتق، أبيعك على العتق، لم يجبر إن أبهم لم يعين، كأن الجبر أبهم لم يجبر القاضي على العتق كالمخير، معناها إذا اشترى على العتق المبهم أو اشترى على التخير في العتق وغيره فإن القاضي لا يجبره على العتق حينئذ، وإنما له أن يعتق وتكلفه. نعم. بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق، باختلاف الاشتراء على إيجاب العتق، فما اشترى على إيجاب العتق، أنا سأشتري هذا على أني سأعتقه وعينت، فهنا يجبر القاضي على العتق. كأنها حرة بالشراء، لأنه في اشترى على إيجاب العتق كأنه إنما اشترى ليذهب فقط، إنما اشترى يريد الثواب لا يريد الخدمة، يجزى بالعتق. نعم. كأن كأنها أيوة حرة بالشراء. كأنها حرة بالشراء. كأن يقول مثلا إجابة العتق مثاله هو أن يقول إنها حرة بالشراء. هذه الأمة حرة أنا فهي حرة أنا أحررها بالشراء بمجرد أن أشتريها. أكو إجابة العتق. القاضي يجبره على هذا الوعد الذي وعد به. أو يخل بالثمن. وكذلك كشرط يخل بالثمن. الشروط التي تخل بالثمن لا تجوز تسد العقد. كبيع وسرف أصح إن حديث أو حديث شرط. نعم. كبيع وسرف مثل اجتماع البيع والسلف. أنت سواء كان من طرف السلف من طرف البائع من طرف المشتري. مثلا بأن تقول لك أن يقول لك المشتري سأشتري منك هذه البقرة على أن تسلفني 100,000 أو سأبيعك هذه البقرة على أن أستلف منك كذا. ينبيع وسلف لا يجوز الجمع بينهما. لماذا؟ لأن فيه عقود تتنافى أحكامها. ولذلك قال كثير من العلماء إنه لا يجوز الجمع بينهما. و طبعا هذا الحقيقة أشار له حديث عن شعيب بن أبي عجلية عند الخمسة. وهذه العقود عند المالكية جمعتها فقلت لا يجمع اثنين من القرض النكاح والشركة. لا يجمع اثنين من القرض النكاح لا تجمع اثنين من القرض النكاح وشركة والبيع والصرف المباح والجعل والمساقات القراض أن أحكامها فيها المنافاة تعني. والجعل والمساقات لا تجمع اثنين من القرض النكاح وشركة والبيع والصرف المباح والجعل ما افتقت نص البيت غير بعد. المهم عن العقود التي لا تجمع الجعل والمساقات والقراض. الجعل والمساقات والقراض والبيع والنكاح والصرف والشركة والقرض. القرض هذه لا تجمع لمنافاة أحكامها تنافي أحكامها. الصحة إن حذيفة أو حذيفة شرط التدبير كشرط رهن. وصحة إن حذيفة شرط التدبير. وصحة إن حذيفة. صحة إن حذيفة اللي هو السلف. إذا حذيف السلف يصح العقد. لأن أصلا العقد اجتمع فيه بيع وسلف. لكن حذفت هذا السلف. لا أريد السلف الآن وإنما نمضي العقد فقط يصح العقد. طيب كذلك الشرط الذي يناقض المقصود أو يخل بالثمن معناه عن الشرط الذي يخل بالثمن كالسلف أو الشرط الذي يناقض المقصود كل منهما إذا حذف يصح العقد. نبقى على العقد نعم. كشرط رهن. كذلك من أمثلة الشرط الذي يخل بالصحة كشرط رهن. هنا سيمثل على الصحة. أنا سيذكر لك الأشياء التي يجوز شرطها. أنا يجوز لك أن تشترط الرهن. تشترط في البيع الرهن. أن يرهن لك شيء لتستوثق به لأن من أن المدينة سيقضي بها. وحميل وحميل الضامن، الحميل اللي هو الضامن، شرط الضامن، تشتري كفيلا وحميلا اللي هو الضامن. نعم. وأجل ولو غاب. وأجل، وأجل كذلك تشترط أن تشترط، يجوز لك أن تشترط أجل معين. ولو غاب، ولو غاب عليه، ولو غاب المشتري على السر على على البيع والسلف، فإنك إذا أسقط السلف يصح العقد. كذلك لو غاب على البيع والشرط فإنك إذا أسقط الشرط صح العقد. وتؤودت بخلافه وفيه إن فات أكثر الثمن أو الثمن. هو وتؤودت بخلافه، تؤودت المدونة بخلاف الجواز، جواز العقد إذا غاب على السلف. تؤودت بخلافه. ثم قال وفيه إن فات أكثر الثمن أو الثمن. هو وفيه اللي هو البيع والسلف، البيع والسلف أو البيع والشرط الذي يناقض المقصود. إن فات، إذا فات بمفوت من مفوتات البيع أكثر الثمن أو القيمة، أكثر الثمن أو القيمة. ننظر إلى الثمن والقيمة أيهما أكثر، فإذا كان الأكثر هو القيمة يدفعها المشتري، إذا كان الأكثر هو الثمن يدفعه المشتري. إن أسلف المشتري وإلا العكس. إن أسلف المشتري، إذا كان المشتري هو الذي أسلف والذي اقترض، والذي اقترض فإذا فات، إذا اقترض مع البيع مع الشراء، هو اشترى واقترض، اشترى واقترض، استلف. إذا كان المشتري اشترى واستلف وفات البيع، فات المبيع من مفوت من مفوتات البيع، فإنه في هذه الحالة يدفع المشتري الأكثر من الثمن أو القيمة. إذا كان الأكثر هو الثمن يدفع الثمن، إذا كان الأكثر هو القيمة يدفع القيمة. والعكس إن أسلف البائع. صحيح، هذا اللي قال، هذا اللي قال. إن أسلف المشتري والعكس وإلا العكس وكنشه. إن أسلف وإلا العكس، وإلا بأن أسلف، إذا كان المشتري هو الذي أسلف، ما هو الذي استلف. مثل هذه الصورة، إذا كان المشتري هو الذي أسلف البائع، في هذه الحالة إذا فات يعطي الأكثر من ثمن أو قيمة. أما إذا كان العكس فالعكس، معناها إذا كان الذي أسلف هو البائع فإنه يعطي حينئذ الأقل من الثمن أو القيمة. وكالنجش طبعا النجس كذلك من البيوع المنهي عنها والتي نهى بها قضى الفساد. حديث ابن عمر عند الشيخين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس، رأينا. نعم. يزيد ليغر فإن علم وكالنجش يزيد ليغر النجس. والنجش هذا، والنجش هذا اللي يقوم بفعل النجش، وهو الذي يزيد في السلعة ليغر المشتري. يزيد في السلعة لا يريد شراءها، وإنما ليغر المشتري حتى يدفع فيها ثمنا أكثر للبائع. فإن علم فللمشتري رده، فإن علم فللمشتري رده، فإن علم فللمشتري رده. إذا علم البائع بتغرير النجش فإن للمشتري أن يرد الصفقة. وإن فات فالقيمة، وإن فات البيع الذي وقع بالتغرير الذي وقع به النجش فالقيمة، وقع به النجش فالقيمة. القيمة معناها إذا فات هذا البيع بمفوت من مفوتات البيع يدفع القيمة، يدفع المشتري قيمة المبيض. نعم. وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة للجميع. أو وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة. أنا جاز إذا أتيت إلى سوق ووجدت بعض الناس يريدون شراء بضاعة معينة، جاز أن تطلب من هؤلاء أن يكفوا عن الزيادة في هذه السلعة لأنك تريدها تحتاجها ولا تريد أن تعطي فيها زمنا غاليا. يجوز للجميع، معناها لا تسأل جميع أهل السوق وإنما تسأل بعض الناس فقط. نعم. وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له. أنا لا تطلب من أهل السوق جميعا أن يكفوا عن زيادة هذا الرجل في بضاعته، لكن يجوز أن تطلب البعض منهم لأنك تحتاج إلى هذه السلعة. نعم. قل. وكبيع حاضر لعمودي. كذلك من القيود من هي عنها والتي يبيع فيها عقد الفساد بيع الحاضر العمودي، وقالوا